دعاني وأنتم بخير قدومي هذا الشهر، والآن أقول دعاني وأنتم بخير قدومي مبين بفضل الله، ونعزي أنفسنا فمن الذي قبل فنهنيه، ومن الذي غفل وقصر فنعزيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد على المنبر وقال آمين آمين آمين، فقال له الصحابه علم ان انت يا رسول الله؟ قال اتاني جبريل وقال ويل لمن ادرك رمضان ولم يغفر له، قل امين فقلت امين. من الذي يدعو انه جبريل ودعاء الملك مستجاب؟ ومن الذي يؤمن انه حبيبك وحبيبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه او تاثيره صلى الله عليه وسلم مستجاب؟ فمن ادرك رمضان ولم ياخذ باسباب المغفره فويل له والداعي والامين والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم. فالبدار بدار لعل تكون ليلتين او ثلاث، فالكريم لا يضيع عن عشر له شيء. إذا كان صاحب عمل كريم يأتي في آخر المصلحة أو في آخر العمل يقول إيه فكر العقال، يعني واحد يسأل كريم ده يقول أنا عندي شيء صنيع مثلا أعمل معاه إيه أو أجيب زكاة مال أو كذا، يقول كريمه عشان ربنا عز وجل يكرمك. كذلك الله جل وعلا فالله جل وعلا أكرم الأكرمين، فلا تيأس في هذه الأيام ولا تفقد همته. إذا كنت مجتهدا فيما مضى فأكمل عزيمتك في نفس الشيطان في يدعوه للمعصية ويدعوه للشر. فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ألا يعلم نعمة نعم الله جل وعلا كثيرة. فنعم من الله جل وعلا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على أصحابه ما رد أحد منهم بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجن مع قلوبهم، لأن الجن لما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نكذب بشيء من نعم الله جل وعلا. هذا كان رد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا ذلك. في جنتين في جنتين لسه ما نفهم في الحياة الجاية الركعة الجاية. وبعد كده يقول ايه؟ ومن دونهما جنتان. طب اللي فوق وفوق أعلى حتى تشوفوا ايه؟ ذوات أفنان فيهما من كل فاكهة زوجان. تحت ايه؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فوق ذوات أفنان فيهما عينان تجريان في فوق. في اللي تحت تفسير فيها مفيد يعني مفيد جدا. لو قريت تفسير الكلمتين دول والكلمتين دول هتتلاقى ربنا جل وعلا نعم عظيم الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا فين؟ من اصحاب الجنتين اللي انت وانت بتقرا في التعدد في الركعه العدل. واما من خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء في فن جامد من الكلمتين دول والكلمتين دول. الكلمتين فوق دول اللي هم قالوا ايه؟ السابقين اللي سابق في الخيرات في كل شيء. والسابقون السابقون اللي جاي فين؟ اللي جاي صوت ايه؟ بعد كده صوت الواقعة. حتى انت هتلاقي صوت الواقعة بقى هتلاقي صوت الواقعة ايه؟ السابقون السابقون واصحاب اليمين. تفسير ايه؟ الكلمتين دول. الكلمتين الاوليين يعني السابقون الكلمتين الاوليين هو ايه؟ ومن دونهما جنتان تعني احد محمد. الحمد لله بتوع اصحاب اليمين. طب انت عايز تقول لهم بالنسبه في كل حاجه في الصلاه المسالمين في الشيء في السلطه في البيت في بيت الوالدين في كل شيء. السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من السابقين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.